أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في معرفة من هو العابس المتولي عمن جاء يسعى وهو يخشى، وقد بينا أن العابس عند جمهور الشيعة رجل غير رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما عند أهل التسنن فجمهورهم على أن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا إننا سنتعرض لكلمات جملة منهم في بيان رأيهم، ولعل أمثلهم طريقة الفخر الرازي، فإنه قال في تفسيره مفاتيح الغيب في تفسير هذه السورة في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى في الآية مسائل، ثم قال المسألة الأولى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ابن أم مكتوم، ثم ذكر من هو، قال فقال للنبي صلى الله عليه وآله أقرئني وعلمني مما علمك الله، وكرر ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه، فنزلت هذه الآية. طيب، وقال وفي هذا الموضع سؤالات. السؤال الأول، لماذا قلنا لعل أمثلهم طريقة الفخر الرازي؟ يظهر من الأسئلة التي طرحها. قال السؤال الأول أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر. وإذا كان يستحق التأديب والزجر، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله كان أداء للواجب، فهل يعاتب من يؤدي الواجب؟ هل تنزل آية في معاتبة رجل لأنه صلى أو لأنه قرأ القرآن أو لأنه قرأ القرآن مستحب أو لأنه حج البيت؟ من يفعل الواجب لا يعاتب. إذن كيف جاء العتاب؟ قال الأول أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر، فكيف عاتب الله رسوله صلى الله عليه وآله على أن أدب ابن أم مكتوم وزجره، يعني على أنه فعل الواجب؟ لماذا يستحق ابن أم مكتوم التأديب؟ قال وإنما قلنا إنه، يعني ابن أم مكتوم، كان يستحق التأديب لوجوه، توجد وجوه ليس لوجه واحد، لوجوه. أحدها أنه وإن كان لفقد بصره لا يرى القوم، هنا تعريض ببعض مفسريهم، بعضهم قال ابن أم مكتوم مسكين كان أعمى فما كان يدري أنه يوجد عند النبي صلى الله عليه وآله أناس وكان رسول الله يريد دعوتهم للإسلام، فهو معذور لا يدري، ألح في السؤال على رسول الله لأنه لم يدري أنه يوجد قوم عند رسول الله. الفخر الرازي يرد عليهم، يقول لهم: ماذا تقولون أنتم؟ ابن أم مكتوم أعمى، لكن معرفة أنه يوجد أناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه يكلمهم لا تحتاج إلى النظر بل يكفي السمع، وابن أم مكتوم كان يسمع. قال: وإنما قلنا إنه كان يستحق التأديب لوجوه، أحدها أنه وإن كان لفقد بصره لا يرى القوم لكنه لصحة سمعه كان يسمع مخاطبة الرسول صلى الله عليه وآله أولئك الكفار، وكان يسمع أصواتهم أيضا، وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بشأنهم. إذن فكان إقدامه على قطع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وإلقاء غرض نفسه في البين قبل تمام غرض النبي صلى الله عليه وآله، الآن لك غرض وهو أن تسأل عن هذه المسألة الفرعية، ولرسول الله صلى الله عليه وآله غرض وهو أن يدعو هؤلاء المشركين إلى الإسلام. غرضك مقدم أم غرض رسول الله؟ كيف تقدم غرضك على غرض رسول الله؟ فإذا أنت تستحق التأديب. قال: وإلقاء غرضه نفسه في البين قبل تمام غرض النبي صلى الله عليه وآله إيذاء للنبي، أن تسد الطريق على رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يحصل غرض، هذا إيذاء له، وذلك معصية عظيمة. لاحظوا لماذا قلنا لعله أمثلهم طريقة، هو يقول هذه معصية عظيمة من ابن أم مكتوم الذي يزجر العاصي عن المعصية العظيمة، يوبخ ويلام. إذن لماذا عوتب، هو يقول لماذا عوتب رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك إذا كان أدى الواجب وهو زجر ابن أم مكتوم عن معصية عظيمة اقترفها؟ ثانيهما أن الأهم مقدم، أن الأهم مقدم على المهم، وهو كان قد أسلم وتعلم، يعني ابن أم مكتوم أسلم وتعلم وما كان يحتاج إليه من أمر الدين قد تعلمه. قال: وهو كان قد أسلم وتعلم ما كان يحتاج إليه من أمر الدين، أما أولئك الكفار فما كانوا قد أسلموا بعد، وكان إسلامهم سببا لإسلام جمع عظيم، فإلقاء ابن أم مكتوم ذلك الكلام في البين كالسبب في قطع ذلك الخير العظيم لغرض قليل، وذلك محرم، تفويت المصلحة العظيمة من أجل مصلحة قليلة، هذا محرم. ثم لنفرض ليس بمحرم، يعني الفخر الرازي قال محرم وسكت، لنفرض أنه ليس بمحرم، ما هي الحكمة إذا دار الأمر بين تحصيل المصلحة العظيمة والمصلحة القليلة؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة تحصيل المصلحة العظيمة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن يقدم المصلحة الأعظم يعاتب، إذن لماذا عوتب؟ هذا سبب ثانٍ للسؤال لماذا عوتب رسول الله صلى الله عليه وآله. وثالثها أنه تعالى قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء الذين ينادون رسول الله من وراء الحجرات، هذا وصفهم في القرآن الكريم. وأما عند قوما فيقولون هم عدول أكتعون أبصعون أجمعون. قال فنهاهم عن مجرد النداء إلا في الوقت، مجرد أن تنادي رسول الله صلى الله عليه وآله في غير الوقت المسموح لكم بذلك تصير، لعل أناسا لا يرضون أن نقرر ما جاء في القرآن الكريم فنكتفي بالألفاظ التي في القرآن، تصير ممن لا يعقل. لاحظوا من لا يعقل، لاحظوا صفته الأخرى في القرآن الكريم، نحن لا نريد أن نذكر الصفات. قال فنهاهم عن مجرد النداء إلا في الوقت. فها هنا هذا النداء الذي صار كالصارف للكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع على رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم مهماته وهي دعوة الناس إلى الإسلام، أولى أن يكون ذنبا ومعصية. فثبت بهذا أن الذي فعله ابن أم مكتوم كان ذنبا ومعصية، وأن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله كان هو الواجب. وعند هذا يتوجه السؤال في أنه كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل الواجب. ثم ذكر سؤالا ثانيا وهو أن ابن أم مكتوم نزلت هذه الآيات لتطيب خاطره، فكيف يسمى أعمى؟ وكلمة أعمى فيها مساس بمشاعره. والسؤال الثالث، الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله كان مأذونا في أن يعامل أصحابه على حسب ما يراه مصلحة، فوض الله إليه هذا الأمر. يعني كيف يكون نبيا ولم يفوض إليه حتى في أن يزجر أصحابه؟ ما هذه النبوة؟ نبي ولم يفوض لك حتى أن تغلظ في حق من عصى وأسى، يغلق الباب عليه ويقال له دع النبوة لا تصلح للنبوة. أما أن يكون نبيا لابد أن يكون قد فوض، هذا في أصل النبوة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوض إليه الله تبارك وتعالى ما لم يفوض إلى أحد من الخلق، لا قبله ولا بعده. ما فوض إليه أن يزجر عبدا عاصيا. قال الظاهر، نحن نعتب على الرازي أنه يقول الظاهر، كان ينبغي أن يقول المعلوم باليقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد فوض الله إليه أمر العباد. وكيف يعد الرازي هذا ظاهرا والحال أن ما يعدونه كسرا لخاطر ابن أم مكتوم، يقولون كسر خاطره والآيات نزلت جبرا لخاطره. من أي شيء كسر خاطره؟ من زجر النبي صلى الله عليه وآله له. وهل البالغ العاقل ينكسر خاطره من زجر ولي أمره؟ لا. ومن أي شيء ينكسر الخاطر؟ أليس من استشعار الإنسان الذي يكسر خاطره الأنفة والعزة، وأن بتعبير اليوم كبرياءه قد جرح، وأنه قد قلل من شأنه أو صغر من قدره. ومن يستشعر هذه المشاعر مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يحتاج أن يعيد النظر في إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، وإلا لم يؤمنوا، ليس لم يؤمنوا فحسب، فلا وربك. الله سبحانه أصدق القائلين، ومع ذلك فإن الله يقسم. وبأي شيء يقسم؟ بكونه ربا مضافا إلى هذا العبد. هذه مسألة تحير العقل. يقسم بنفسه، ولكن ليس بنفسه على وجه الإطلاق، بل من جهة أنه رب، وليس من جهة أنه رب على وجه الإطلاق، من جهة أنه ربه. وهذا تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وآله. فمن يكسر خاطره لأن النبي صلى الله عليه وآله زجره، عليه أن يعيد النظر في إيمانه. المرء لا ينبغي أن يكسر خاطره إذا زجره أحد والديه، وقد قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل. أي عزة تستشعرها مع أبيك أو أمك؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أنت عصفور صغير أمام والديك، وهذا العصفور لا تطر بجناحيك، اخفضه لهما. هذا مع الوالدين. نعم، الأطفال الصغار الذين لا يعرفون قدر الوالدين وما يجب للوالدين من التعظيم والتوقير، ربما عاملوا الوالدين بنوع من التدلل عليهما، فينكسر خاطرهم مثلا إذا غضب الوالدان. أما البالغ الرشيد لا يفكر بهذه الطريقة، بل يفكر في أنه أغضب والديه ويلتمس طريقا لإرضائهما. ابن أم مكتوم يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله كالأطفال، يعني لا يدرك حق رسول الله في التوقير والتعظيم والتعزير، وأنه إذا كان قد أغضبه فإنه ينبغي أن يقول أستغفر الله، ويعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول أعوذ بالله أن أغضبك أو أن أتسبب في إيذائك. هذا الذي ينبغي أن يفكر فيه، لا أن الذي ينبغي أن يفكر فيه أن كبريائي قد جرح، تعرضت للإهانة. على أي حال، كلام الفخر الرازي صحيح، لكن ليس في حدود الظاهر. نحن نقبل منه حدود الظاهر، لكن هذا مبلغه من العلم، وهذا أمثلهم طريقة. من المعلوم بيقين أن الله سبحانه قد فوض لرسوله صلى الله عليه وآله تأديب المؤمنين. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يوجد أحد ينكسر خاطره لأنه أساء لنفسه؟ يقول أنا كسر خاطري، لم لأني أسأت لنفسي. إذا كان خاطرك لا ينكسر بسبب إساءتك لنفسك، فأولى ليس بل فأولى أن لا ينكسر خاطرك إذا زجرك رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا وجدت نفسك وخاطرك ينكسر بزجر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعد النظر في إيمانك وأنك تعتقد أنه أولى بك من نفسك. على أي حال، كان رسول الله صلى الله عليه وآله مأذونا في أن يعامل أصحابه على حسب ما يراه مصلحة، وأنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يؤدب أصحابه ويزجرهم عن أشياء، وكيف لا يكون كذلك وهو عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليؤدبهم وليعلمهم محاسن الآداب. وإذا كان كذلك، كان ذلك التعبيس داخلا في إذن الله تعالى إياه في تأديب أصحابه، وإذا كان ذلك مأذونا فيه، فكيف وقعت المعاتبة عليه؟ أعاد نفس السؤال الذي طرحه في بدء في السؤال الأول، أنه كيف يعاتب رسول الله صلى الله عليه وآله على فعل واجبا؟ هذا واحد. اثنان، كيف يعاتب رسول الله صلى الله عليه وآله على فعل قد أذن الله له فيه؟ فما موضع المعاتبة؟ ثم قال والجواب عن ذلك، وذكر في الجواب ما حاصله، أنه لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يعاتب أصحابه إذا أساءوا، ولكن هذه المعاتبة فيها خصوصية. ما هي خصوصيتها؟ قال خصوصيتها أن الذي عوتب كان فقيرا، والطرف الآخر الذي قابله رسول الله صلى الله عليه وآله الدعوة إلى الإسلام كان غنيا، وهذه مسألة عارضة، هذه ليست جوهر القضية، هي مسألة عارضة. اتفق أن عبد الله بن أم مكتوم حصلت منه الإساءة في هذا الظرف، في ظرف كان يوجد أغنياء. هذا الأمر العارض جعل هذا الزجر يوهم، يعني يتوهم منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعظم أهل المال ويقدرهم، وأنه صلى الله عليه وآله لا يعير الفقراء بالا. هذا الأمر العرضي أوهم ذلك، فجاءت الآيات من أجل هذا، من أجل أن تقول صحيح إن عبد الله بن أم مكتوم كان يستحق التأديب، ولكن في هذا الظرف كان الأولى أن يؤخر تأديبه حتى لا يكون تأديبه في مقابل إكرام الأغنياء، فيبدو ذلك لمن لا عقل له أن الإسلام جاء ليعظم الثراء والمال على حساب الفقراء. وإنما بينت كلام الفخر الرازي بطوله وتفصيله تقديرا لجهوده، يعني السعي العام في كلام الفخر الرازي كان لتعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك قررنا كلامه بطوله. ثم قال في المسألة الثانية، هذا العتاب أفيه دلالة على صدور المعصية عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال المسلمون مختلفون في العصمة، منهم من يثبت عصمة النبي ومنهم من ينفيها، أما الذين ينفون العصمة فيتمسكون بمثل هذا، يقولون إن الله قد عاتب رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه لا يوافقهم، يقول وأما من يثبت العصمة، ويبدو أنه يقول مثلنا، فإنه يرى أن المعاتبة لم تكن على ترك واجب بل على ترك الأولى، وهو تأخير زجر ابن أم مكتوم إلى فرصة لا تكون في هذا الظرف الموهم لتقديم الأغنياء على الفقراء، وهذا من باب العتاب على ترك الأولى، والأنبياء غير معصومين عن ترك الأولى في نظره. هذا محصل كلام الفخر الرازي. أحسن ما في كلام الفخر الرازي هو أنه بين أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله كان أداء للواجب، اثنان أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله كان أمرا قد فوض له فيه وهو مأذون من الله في هذا. ومن يفعل الواجب أو يفعل ما هو مأذون فيه فليس موضع عتاب، إلا أن تكون المعاتبة معاتبة على أمر يقترن بهذا، وذلك الأمر يقول لا يوجد شيء يعد داخل في المعصية مقترن بهذا، وإنما الذي يقترن بهذا أنه يوجد حالة أولى وهي تأخير زجر ابن أم مكتوم. طيب، إذا كان ما ذكره الفخر الرازي حسنا من هذه الوجوه، طيب هل تقبلون هذا التفسير منهم، من ابن أم مكتوم، من الفخر الرازي عفوا، أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن العتاب لم يكن على ترك واجب بل على ترك الأولى؟ الجواب: قد علم أن الآيات الشريفة كما بينا لم تتضمن العبوس وحده، ولم تتضمن الزجر وحده، وأننا لكي ننتهي إلى رأي في مسألة قبول أن العابس هو الرسول صلى الله عليه وآله، يجب أولا أن نستخرج الأفعال التي نسبت إلى العابس في هذه السورة، ثم ننظر أيصح إسناد هذه الأفعال بأجمعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا. وإذا سد باب، يعني عجزنا عن إيجاد مصحح لإسناد واحد منها لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالنتيجة أننا لا نقبل أن يكون العابس رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا يصح أن يقصر النظر على عنوان واحد، وأن يقال إن العبوس يمكن توجيه إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كان خلاف الأولى. الأمر لا، ليس بهذا. نحن أمام سورة اشتملت على إسناد أفعال لرسول الله للعابس، فيجب أن ندرس جميع الأفعال. والأفعال التي أسندت إلى العابس هي: واحد، العبوس. وقلنا إن أمر العبوس أمر يسير، فإنه يصح أن يمكن أن يقال إن العبوس هو انقباض غير إراديا يطرأ على عضلات الوجه مثل احمرار الوجه، والفعل غير الإرادي لا يصح المعاتبة عليه، وانتهت المسألة. طيب، إذن واحد، العبوس. اثنان، التولي، عبس وتولى. ثلاثة، أن ذلك بسبب مجيء الأعمى. أربعة، وما يدريك لعله يزكى. خمسة، التصدي لمن استغنى. ستة، التلهي عن الأعمى الذي جاء يسعى وهو يخشى ومرجو للتزكي. إذن توجد ستة أفعال، لا يصح أن أبحث عن توجيها لواحد منها ثم أجزم العابس رسول الله. هذا ليس بحثا تاما، هذا بحث مبتور. أما العبوس فقد جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. الأول الوليد أبو خالد. الوليد هو الذي جاء فيه قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. أكثر آية مخيفة في القرآن الكريم هذه الآية، ذرني ومن ذرني وحيدا مع هذا، يعني يا رسول الله اتركه هذا. لا أريد أن أدخل في تفسير هذه الجملة لأن الغوص في تفسيرها يعني يحتاج إلى تأمل كثير. مما يقع في النفس الآن على وجه الارتجال أن في هذه الآية دلالة على عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حد لو شفع في هذا الجلف لقبل الله شفاعته. فيقول له الله لا تشفع له، هذا ذرني وحيدا معه. ثم يبين الله سبحانه ما فعل هذا الجلف، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. هذه واحدة من موارد عبس في القرآن الكريم. والمورد الثاني يوم القيامة، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والمورد الثالث هو الذي جاء في هذه السورة. طيب، أيصح إسناد العبوس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلنا يمكن توجيه ذلك بأن العبوس كاحمرار الوجه أمر غير إرادي. ولو قلنا إن العبوس في اللغة هو التقطيب وأن يكلح المرء بوجهه وهو فعل إرادي، فنقول إنه يمكن حمل هذا اللفظ أي العبوس على الأمر غير الإرادي ولو مجازا فتصح. الأمر الثاني الذي أسند إلى العابس هو التولي، وسوف أقتصر في البحث هنا. فقد يقال إن التولي قد أسند إلى نبيين، الأول صالح قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم. إذن أسند التولي في القرآن الكريم إلى نبي الله صالح. والثاني شعيب قال تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فإذا التولي أسند إلى نبيين، فإذا صح إسناد التولي إلى صالح وإلى شعيب علم أن التولي لا ينافي العصمة وأنه لا يشتمل على إزراء بالمتولي. لكن هذا التوجيه مردود لم لوجود الفرق بين تولي صالح وشعيب وبين التولي الذي في سورتنا في سورة عبس وتولى. والفرق من وجهين: الأول أن التولي في سورة عبس وتولى مطلق، فتول عبس وتولى، لم يقل عبس وتولى عن الأعمى، هذا تولى مقيد. قد تقول: وما الفرق بينهما؟ والجواب إن الفرق بينهما يعرفه كل من له معرفة بخطاب القرآن الكريم. هل يصح أن أصف نبيا بأنه كافر بقول مطلق؟ لكن هل يصح أن أصف نبيا بأنه كافر بالطاغوت؟ نعم يصح، بل جميع الأنبياء كافر بالطاغوت. التولي المطلق يختلف عن التولي عن الكفار. في وصف صالح وشعيب فتولى عنهم، ليس توليا مطلقا. أما في عبس وتولى، عبس وتولى، لم يقل عبس وتولى عن الأعمى. هذا هو الفرق الأول. إذن هذا تول مطلق وهذا تول مقيد. والفارق الثاني أن صالح وشعيبا عليهما السلام توليا عن قومهما الكافرين الذين نزل عليهم العذاب، وأما في عبس وتولى فالمتولى عنه من هو؟ كافر، رجل مسلم من المؤمنين، وصفه القرآن الكريم بأنه يسعى وهو يخشى. فلا يمكن أن يقاس هذا بذاك ويقال قد نسب التولي لنبيين صالحين وهما شعيب وصالح، إذن فلا بأس أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا قياس مع الفارق. طيب، عبس وتولى أن جاءه بسبب، وهذا قد صرح به غير واحد من مفسريهم، قالوا إن معنى أن جاءه الأعمى يعني لأنه جاءه الأعمى، فهذا بيان للسبب. فهل يصح أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله العبوس والتولي بسبب مجيء الأعمى؟ لا تضع تبريرات يا فخر رازي لروايتكم. أنت تقول تبريرك حسن ونحن قررناه بتمامه. أنت تقول رسول الله صلى الله عليه وآله زاجره على أي شيء؟ على معصيته. ما هي معصيته؟ لأنه قدم غرضه على غرض رسول الله، لأنه قطع كلام رسول الله. هذا الذي توجه به أنت روايتكم، لكن الآية هل قالت لأنه قطع كلام رسول الله؟ عبس وتولى أن قطع الأعمى كلام، هكذا قالت الآية؟ المجيء الأعمى. هل يصح أن نسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يعبس ويتولى بسبب مجيء الأعمى، ليس بسبب مقاطعة الأعمى له، ليس بسبب معصية الأعمى، ليس بسبب استحقاق الأعمى للتأديب كما قلت يا فخر رازي، وإن كان كلامك جيد ولكن لا ينطبق على الآيات. أنت لم توجه تحديد العابس في الآيات، أنت وجهت إسناد العبوس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في غير الآيات. يعني لو جاءتنا رواية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عبس في وجه أحد الصحابة تقول لا بأس، ممتاز. ولكننا نتكلم عن تفسير هذه السورة وعن تحديد العابس في هذه السورة، أهو رسول الله؟ العابس في هذه السورة بحسب الآيات كان عبوسه بسبب مبين في السورة، لا بسبب تفترضه أنت وتستخرجه من جيبك. العراقيون يقولون هذا من جيب الصفحة، يعني من الجيب الجانبي، لا ندري، ربما سبب أنه يكون من جيب الصفحة يعني ليس من الجيب الأعلى، ربما ما كان من الجيب الأعلى يعني قريب المتناول، ما كان من جيب الصفحة بعيد المتناول، فهذا توجيه بارد. على أي حال صار توجيه لكلام العراقيين. طيب، إذن ما ذكرته أيها الفخر الرازي وإن كنا نقدره لك، والإنصاف أنه وجه حسن، ولكنه ليس توجيها لتفسير الآية وتحديد العابس في الآية، وهذا هو الذي نبحث عنه. أنت تتكلم في تفسير القرآن، لا تتكلم في أنه لو جاءنا خبر يقول إن رسول الله قد عبس في وجه أحد الصحابة أيصح قبول هذا الخبر؟ نعم يصح قبوله، لأن عبوس رسول الله يكون تأديبا، ورسول الله مفوض له أن يؤدب أصحابه، صحيح. لكن الآيات تقول إنه يوجد من عبس وتولى وكان عبوسه بسبب مجيء الآن. طيب، ثم وما يدريك لعله يزكى، يعني إن الآية تتضمن عتابا لمن عبس وتولى بأن عبوسك وتوليك مبني على زعمك الجزم بأن هذا الأعمى لن يتزكى. من أين لك؟ أنت تزعم أنه لن يتزكى، هذا رجل فاسد، من أين لك؟ هكذا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، من أين لك أن هذا لن وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعامل الناس هكذا؟ رجل يأتي يسعى وهو يخشى، ورسول الله يعامله معاملة من يستيقن أنه لن يتزكى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعامل الناس هكذا، فالأحرى به أن يعامل هؤلاء صناديد قريش، لأن أمارات الصلاح والتزكي ظاهرة على ابن أم مكتوم أكثر من أولئك. فهذا أمر رابع، وهو عتاب هذا العابس بأنه عامل ابن أم مكتوم على أنه متيقن أنه لن يتزكى، فعوتب هذا العابس. كيف تعبس في وجهه مفترضا أنه لن يتزكى؟ وهذا افتراض خاطئ، بل من الجائز أن يتزكى. والخامس، التصدي لمن استغنى. هنا لن نشدد كثيرا معه. التصدي لمن استغنى ظاهر هذا الوصف أن سبب تصديه استغناؤهم. فما هو المراد بالاستغناء؟ ذكروا في المراد بالاستغناء احتمالات، قالوا محتمل أنه استغنى عن القرآن، محتمل أنه استغنى عن الهداية، محتمل أنه استغنى عن الله، طيب، ومحتمل أنه استغنى أي أثرى بالمال. طيب، هل يجوز أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله تصدى له لأنه استغنى عن الله، لأنه استغنى عن الله؟ أن سبب تصدي رسول الله صلى الله عليه وآله له هو أنه استغنى عن الله أو استغنى عن الهداية. هل يتصدى رسول الله صلى الله عليه وآله للناس لأجل أنهم يظهرون استغناءهم عن الهداية؟ بل الأمر على العكس. إذن ما الذي يبقى محتملا؟ الذي يبقى محتملا أن يقال إن رسول الله إن هذا العابس أثروا علينا حينما نقرر هذا العابس تصدى للغني لأنه صاحب مال، هل هذا الوصف يصح أن يوصف به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حاشا، لا يتصدى لذوي المال لأنهم أصحاب مال. لماذا قلنا لن نشدد؟ لأنه ربما قيل إن هذا من التمسك بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب أضعف المفاهيم وليس في الجملة ما يدل على الانتفاع عند الانتفاع. طبعا هذا الكلام مردود من وجهين، أولا أن هذا أن عد هذا من مفهوم اللقب خطأ، بل هذا يدخل في مفهوم الشرط، هذا من جانب. ومن جانب آخر لو كان من مفهوم اللقب فإن اللقب له مفهوم في بعض المواضع، مثل مطل الغني لي الواجد ظلم، ومطل الغني ظلم. هذا ما المراد من لي الواجد؟ لي الواجد يعني شخص أنت مدين لك، تقول له سدد الدين الذي عليك، أطلبك مال أنا أحتاجه، فيتلوى يماطل لا يعطيك مالك الذي تطلبه. هذا الذي تطلبه حقك تارة يكون معدما، تارة يكون ذا عسرة فناظرة إلى ميسرة، وتارة يكون المال عنده ومع ذلك يماطل، فهنا يقال في حقه مطل الغني ظلم، لي الواجد هو واجد للمال، لي الواجد ظلم. فهذه الجملة وإن كانت جملة لقب، والغني لقب، والأصل في الألقاب لا مفهوم لها، ولكن مثل هذا المورد اللقب له مفهوم، يعني إذا لم يكن غنيا، إذا كان محتاجا فمطله ليس ظلما، هو معذور. إذا قال لك ليس عندي مال أمهلني أكثر فهو معذور ليس ظالما لك. على أي حال، إذن هذا المورد من موارد من يكون اللقب فيها دالا على المفهوم. ف التصدي لمن استغنى، كون الجملة واردة في مورد الذم أو اللوم تجعل اللقب فيها ظاهرا في المفهوم. طيب، الوصف السادس التلهي عن الأعمى الذي جاء يسعى وهو يخشى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أيضا الظاهر من هذه الجملة أن التلهي عمن هذا وصفه، غاية ما في الباب أنه لما سبق في أول الآية في أول السورة بيان صفة هذا الذي جاء يسعى وهو يخشى وأنه كان أعمى، واحد. اثنان، أن هذا اللوم في السورة على التلهي عن هذا الذي جاء يسعى في مقابل التصدي لمن استغنى، من هاتين القرينتين نفهم أن أن سبب التلهي عن هذا صفتان: الأولى أنه كان أعمى، والثانية أنه كان فقيرا في مقابل أولئك كانوا أغنياء. فإذا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني وأما الأعمى الفقير، لأن كونه جاء يسعى هذا ليس سببا للتلهي، وكونه يخشى أيضا لم يكن سببا للتلهي. الذي كان سببا للتلهي وهو موضع الملامة هو أنه كان أعمى وأنه كان فقيرا. فكأن الآية قالت وتتلهى عن الفرد الآخر بسبب أنه كان أعمى وأنه كان فقيرا. هل هذا الوصف يصح أن يوصف به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن يا فخر رازي، القصة ليست عبس وانتهت القصة، حتى تقول يمكن توجيه العبوس بأنه كان زجرا لابن أم مكتوم على معصية ارتكبها ابن أم مكتوم. السورة ليس فيها عبوس واكتفت، بل ذكرت ستة أوصاف أو ستة أفعال. بين صحة إسناد هذه الأفعال الستة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا استطعت أن تستخرج ما يصحح إسناد جميع هذه الأفعال الستة إلى رسول الله قبلنا منك، وقلنا يجوز أن يكون العابس هو الرسول صلى الله عليه وآله إن استطعت. ولكن كيف يمكن توجيه إسناد كل هذه الأفعال إلى رسول الله؟ فالذين أسندوا العبوس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في اعتقادنا قد قصروا تقصيرا فاحشا في دراسة السورة، واقتصروا على صفة عبسة، وأغلقوا المصحف وصاروا يفكرون أيجوز أن يعبس النبي صلى الله عليه وآله في وجه أحد أم لا يجوز، وحاولوا توجيه ذلك، وهذا تقصير فاحش في دراسة السورة وتفسيرها. والذي شجعهم على هذا هو الرواية التي اعتمدوها، قلنا عمدتهم الرواية التي عن عائشة، ومع أن الرواية التي عن عائشة يبدو أنه ليس فيها كلمة عتاب، لكنهم حافظوا على هذه الكلمة. ومن خلال التدبر في آيات السورة فإننا لا نشدد النكير على فهمهم العتاب. في كلامنا مع الشيخ المطهري رحمه الله قلنا لا توجد كلمة عتاب، وأنك تمسكت بهذه المسألة وجعلتها محور لدراستك للسورة، فحاولت أن توجه معاتبة النبي صلى الله عليه وآله على هذا الأمر، وخرج بتوجيها. ولكن نحن لا نشدد النكير على من قال أفهم العتاب، بل نضيف إليه نقول إنه يظهر من الآيات شيء أكثر من العتاب. يوجد تقريع، يوجد توبيخ في السورة، ولذلك نقول إن العابس ليس رسول الله، لأن الآيات ليست مجرد عتاب. لو كانت عتاب أيها الفخر الرازي مثلا، قلنا من أحسن ما قيل في التوجيه كون العابس هو النبي صلى الله عليه وآله كلام الفخر الرازي، أيها الفخر الرازي لو كان المقصود بالسورة ما فهمته فيؤول معنى السورة إلى أي شيء؟ عبس وتولى، بدل أن جاءه الأعمى نقول أن أساء الأعمى وقاطعه فوبخه على إساءته في مجلس يوهم أن الإسلام يعظم الأغنياء على الفقراء. هذا هو معنى الآيات. لو عرضت الآيات على غير عربي له أدنى معرفة بالعربية ما قبل هذا المعنى. الآيات فيها أكثر من الملامة، فيها تقريع وتوبيخ، فلا بد أن يسند العبوس وغيره من الأفعال، أن يسند العبوس وغيره من الأفعال التي ذكرناها، الأفعال الستة، لابد أن يكون المقصود بها غير رسول الله صلى الله عليه وآله. تبقى عندنا فقط مشكلة واحدة تعترض تفسير الشيعة، وهي جاءك. يبدو أن الشيخ المطهري يقول الآية فيها عتاب، والذي أسند إليه العبوس يعني غير رسول الله، في روايات الشيعة العبوس في روايات الشيعة أسند إلى من لا يعني يقول إلى من لا يعاتب، لم لقلة شأنه. هذا إشكال الشيخ المطهري على روايات الشيعة، يقول الذي جاء في روايات الشيعة أنه أن الذي عبس رجل من بني أمية، يقول المطهري وما قدره حتى يعاتب. هذا اعتراض الشيخ المطهري على روايات الشيعة. طيب، نحن لا نريد أن ندافع عن روايات الشيعة، لأننا تكلمنا أن الذي جاء في روايات الشيعة مثلا الذي جاء في تفسير علي بن إبراهيم ليس رواية، علي بن إبراهيم هو نفسه قال الذي عبس عثمان نزلت في عثمان، هذه ليست رواية. الرواية الشيعية هي التي فيها عن الإمام الصادق عليه السلام مرسلا أن الذي عبس رجل من بني أمية. ما الذي يعترض هذه الرواية؟ ليس الذي يعترض هذه الرواية هو ما قاله الشيخ المطهري، لم، لأننا قلنا إن السورة فيها أكثر من ملامة، بل فيها تقريع وتوبيخ. طيب، فلا يأتي حديثك أنه ليس أهلا، من هو، ما قدره حتى يلام؟ الجواب الآيات فيها أكثر من الملام، ومن لا قدر له يوبخ، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا الذي من أهل النار، هذا تم توبيخه وتقريعه. تقول لا قدر له، ماذا نصنع بالآية؟ الذي لا قدر له أيضا يوبخ. ما هو الإشكال على رواية الشيعة؟ الإشكال على رواية الشيعة في جاءك. قد يقول قائل هذا الرجل من بني أمية أو غيره الذي تقولون إنه هو الذي عبس وتولى، ابن أم مكتوم جاءه، ماذا يصنع به؟ ما الذي عند هذا الذي من بني أمية حتى يأتيه ابن أم مكتوم؟ ابن أم مكتوم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله، لا يأتي إلى رجل من بني أمية. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فلو كان الخطاب لرجل من بني أمية ويقال له يا أموي، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، لقال ذلك الأموي لم يأتني أحد. هذا هو الإشكال الوحيد الذي يعترض رواية الشيعة، أن ابن أم مكتوم ما كان أتى للأموي، صحيح. ماذا نصنع في هذا؟ نقول الأمر فيه سهل، يعني فقط هذه المشكلة، وهذا خلاف الظاهر. ولكن خلاف الظاهر قامت القرينة القرآنية، بل القرائن القرآنية والعقلية والتاريخية على لزوم الالتزام به، لابد أن نلتزم به. نعبر بتعبير مجازي، جاءك يسعى يعني جاء إلى مجلس أنت فيه. ويصح أن يقول جاءنا فلان، تقول أنت في مجلس مثلا صاحب الدار، تقول جاءنا فلان. فلان ربما يقول لك أنا لم آتي إليك، جئت إلى صاحب الدار. لكن يصح أن يقال جاء، أن تقول جاءنا. إذن جاءك يسعى يصح إسناده إلى الأموي باعتبار أنه كان في المجلس الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فالمسألة سهلة. طيب، وللكلام الصلاة، والحمد لله رب العالمين. لا، جاءك يعني يا أموي، من جاءك يسعى أنت عنه تلهى. طيب، الأموي يقول لم يأتني، نقول أما جاء إلى مجلس أنت فيه، يصح أن يقال عرفا جاءك، والمقصود جاء إلى المجلس الذي أنت فيه. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. شيخنا، جاء في معالي الأخبار للقاضي النعمان المغربي عن أبي جعفر سلام الله عليه أنه قال في قول الله تعالى: أما من استغنى، قال هو التارك لحقنا المضيع لما افترضه الله تعالى عليه من ولايتنا، وما عليك ألا يزكى، قال يقول ليس عليك يا محمد صلى الله عليه وآله ألا يصلي ويزكي ويصوم، فإنه إن عمل أعمال الخير كلها وأتى بالفرائض بأسرها ثم لم يقبل بولاية الأوصياء لم يزن ما عمل عند الله سبحانه جناح بعوضة. في هذه الرواية يعني تبين أن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله. أين؟ في كتاب معاني الأخبار. لا، أين وما من جاءك يسعى؟ وما عليك إلا يزكى، قال يقول ليس عليك يا محمد صلى الله عليه وآله ألا يصلي ويزكي ويصوم، فإنه إن عمل أعمال الخير كلها وأتى بالفرائض بأسرها ثم لم يقبل بولاية الأوصياء لم يزن ما عمل عند الله سبحانه جناح بعوضة. وما عليك، الضمير ليس إلى الأموي، بل للنبي صلى الله عليه وآله. الرواية ما هو إسنادها؟ المغربي، المغربي القاضي النعماني. نعم. يعني في كونه شيعيا اثنى عشريا كلام صحيح. ألا يفهم شيخنا يعني إذا قبلنا هذه الرواية، إذا قبلنا أن نحن تلك الرواية التي جاءت عن عائشة، ليس عندنا مشكلة مع عائشة في مقابلة روايتها مع القرآن ومع العقل والتاريخ، سواء كانت هذه الرواية واردة عن عائشة أم عن جابر أم عن أبي ذر أم عن الإمام الصادق أم عن أمير المؤمنين، عن أي أحد، إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن ومخالفة للتاريخ القطعي وللعقل فإننا لا نقبلها. فنفس الكلام الذي يأتي في رواية عائشة يأتي في هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. ألا يوجه شيخنا: أما من استغنى عن ولاية آل بيت رسول الله فأنت له تصدى، بمعنى ترده أو تصدع تردعه، وما عليك إلا يزكى بالمعنى الوارد، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أن ينفتضح يعني من سرائره فأنت عنه تلهى، تأخذ بظاهر مجيئه. هذا خلاف الظاهر، يعني إذا كان مرادكم أن تبدو معنى محتملا وإن كان احتمالا ضعيفا، وإن كان مقابلا للظاهر يذكر هذا. أما إذا كنتم تريدون بيان أن هذا معنى يظهر من الآيات فليس كذلك. المتجاهر أو المستغني عن ولاية آل بيت رسول الله أنت تردعه. نعم. وأما لكن تحملون تصدى يعني تصد تصد تصد بمعنى تصدى، تقولون تصدها على أي قاعدة؟ اللغة تتصدى، يأتي الحديث عنها، أصل تصدى تتصدد، هذا أصلها تتصدد، ثم صارت تتصدى، ثم أدغمت خففت صارت تصدى. أما أن تصدى المراد بها تصد على أي وجه؟ يتصدى له، أنت له تصدى يعني تتصدد. يتصدى ليس بمعنى يصد، يتصدى يعني يقابل. أنت له تصدى يعني تقابله. المقابلة قد تكون مقابلة ترحيب، وقد تكون مقابلة رد ورفضا ومواجهة. فلعلكم لعل الأنسب لكم أن لا تقولوا إن تصدى بمعنى تصد، بل تقولوا إن تصدى على وجهها، أي المراد بها المقابلة، ولكن المقابلة على وجه المدافعة. نعم. لا على وجه الترحيب. نعم. هذا ربما أقرب لمقصودكم، يعني للاحتمال الذي تريدون إبداءه. يعني ممكن يخشى من بواطنه، إظهار ما في باطنه. قلت إن هذا إذا ذكر على جهة الاحتمال المقابل للظاهر لا بأس يذكر وجها، وأما إذا أريد عده من ظاهر الآية فلا. وما يدريك لعله يزكى، ألا يفهم أنه يزكى يعني يظهر أنه يتزكى، يعني يظهر ما في بخلاف ما في باطنه، يعني ينافق. نعم. وما عليك ألا يزكى، يعني وما عليك ألا ينافق. لا، وما يعني يدريك إذا أراد أن ينافق دعه ينافق. وما يدريك لعله يزكى، وما عليك وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله من الذي يزكى؟ العابس. العابس يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وفضح العابس يعني. لا يزال الحديث، لاحظوا الآيات التي تليها فيها ما يظهر منه أن المخاطب هو العابس على جهة الالتفات، وهذا هو الذي فهمه الطرفان. بس بالرجوع للرواية، نعم، احتمال أن يكون المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وآله. في بأي آية؟ من وما يدريك. وما يدريك لرسول الله صلى الله عليه وآله أن العابس يتزكى، يتظاهر بتزكية نفسه. نعم. أو يتذكر فيتنفعه الذكرى. أما من استغنى، لعل الأنسب أن ندرس الرواية فيما بعد إن شاء الله، نتطرق لها، نقرأها وندرس دلالتها إن شاء الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. تقبل الله عمرك. شيخنا، ماذا يفهم من تغير الخطاب والضمير؟ ابتداء كانت الخطاب بضمير الغائب. نعم. ثم انتقلت إلى ضمير المخاطب. نعم. فما نفهم من ذلك؟ يعني هذه من المسائل التي تلفت في السورة، و قيل في ذلك وجوه، ذكر المفسرون وجوه، منها أن هذا على جهة الرحمة برسول الله. الذين يقولون إن الذي عبس رسول الله ذكروا هذا، قالوا إن هذا من جهة الرحمة، فإنه في البداية أسند العبوس والتولي إلى غائبا وكأنه لا يستحق خطابا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك تاب الله عليه فصار التفت إليه وخاطبه، هذا وجه من الوجوه، هذا وجه يعني سخافته لا تحتاج إلى بيان، أنتم أنفسكم تعرفون ما فيه من الشطط. والوجه الآخر قالوا في هذا مزيد تغليظ، لأن من يسند الفعل إلى غائب ينزه المخاطب عن أن يكون هو الذي فعل، يعني لم تكن أنت الذي عبست، شخص آخر. ثم بعد ذلك يهجم عليه، يقال أنت الذي عبست، أنت الذي أسأت، أنت الذي كذا، ويزاد عليه التوبيخ. هذا مزيد عتاب، يعني الوجه الأول فيه يتظاهر بالرأفة، يعني أنه مثلا فيه رحمة برسول الله، والوجه الذي ذكروه يعني كيف يقبله مسلم، والوجه الآخر مثل أخيه، يعني أن يقال إن الله سبحانه أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وآله في يعني في الزيادة، فخاطبه بعد أن عده غائبا لشدة الإنكار عليه، هذا أيضا مثل صاحبه. إذا قلنا إن الذي عبس غير رسول الله صلى الله عليه وآله، فإننا نقول أسند العبوس والتولي إلى ذلك الغائب على حقيقته، لأنه كان غائبا، هو غير رسول الله، فأسند العبوس والتولي له لأن هذا واقع الحال، هو غائب. ثم بعد ذلك حصل الالتفات ووجه الخطاب إليه لتقريعه وتوبيخه، حتى يكون التقريع أشد، فهذا أمر يستقيم عندنا لا شيء فيه، يعني على القاعدة. والله العالم. تقبل الله أعمالك وأعمالك. السؤال: هل يمكن أن يتصور صدور بعض الأمور غير الإرادية من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما النبي الأكرم؟ يعني جاء في الروايات تقريبا ما هو متواتر، أنه كان إذا غضب بان الغضب في وجهه، أو احمر وجهه، أو أمثال ذلك، هذا أمر طبيعي. هذه علماء المنطق يقولون الدلالات دلالات وضعية ودلالات طبعية، يعدون من الدلالات الطبعية مثل احمرار الوجه عند الغضب واصفراره عند مثلا كذا. وإذا على أي حال هذا أمر يوافق التاريخ، الشريف المرتضى وشيخ الطوسي يقول التاريخ القطعي، هذا من التاريخ القطعي، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله القطعية، أنه كان يعرف الغضب في وجهه في رواياتنا وروايات غيرنا، فلا شيء في ذلك. يعني على القاعدة هذا ليس فعلا اختياريا، هذا من استجابة الجسد. الآن الأطباء يقولون يوجد ترابط بين الجسد والروح، بعض المشاعر إذا طرأت على الإنسان فإن بعض التغيرات تحدث في بدنه، هذا طبيعي، لا عجب في أن مثلا تنقبض عضلات وجهه أو يحمر وجهه أو غير ذلك من الأمور التي تطرأ على الجسد بشكل غير إرادية لا محذور. يعطيكم العافية شيخنا. طيب الله أنفسكم شيخنا. حقيقة عندي أنا مسألتين. استكمالا للإشكال اللي طرح قبل قليل، اللي هو إذا كان الشخص شيء غير إرادي، فهل يستقيم أنك تعاتب أو تزجر أحد على هذه المسألة، يعني كشغل غير إرادية؟ يعني لا يصح، إذا كان أمرا غير إراديا فلا ملامة على أمرا غير إرادي، إنما يلام من يفعل فعلا بإرادته واختياره. لا يصح أن يوجه اللوم لأحد، لماذا عندما أحرجت أحمر وجهك؟ لا يصح هذا. لماذا عندما مرضت أصفر وجهك؟ لا يصح العتاب على مثل هذا. هذا الأول. فلا يستقيم أن نقول أن العبوس شيء لا إرادي، يعني لا، نحن قلنا لو كانت المسألة التي في السورة فقط إسناد العبوس إلى رسول الله لأمكن أن تعالج، لكن المشكلة ليست إسناد العبوس فقط، بل توجد 6 أفعال في السورة أسندت إلى هذا العابس. أحسنت. مسألة أخرى اللي هو ورود الأعمى لكي يتزكى، فلو لم نقل أنه أتى إلى رسول الله، فهل يسترجي من الشخصية الأخرى يعني العلم الذي ينفع يعني في التزكي وهكذا؟ لا، هو لا يتزكى بتزكيتك، جاء ليتزكى بتزكية النبي، ولكنه جاء إلى المجلس الذي أنت فيه. أي صح أن يقال جاءك، يعني جاء إلى المجلس الذي أنت فيه لأن النبي كان موجودا فيه، فأراد التزكي بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للخطاب القرآني وعظم، يعني قيل أن عظمة الخطاب القرآني وجه لرسول الله لأن غيره لا يستحق أن يخاطب بالقرآن. نعم. أوجه أن مثلا كثير من الآيات جاءت على لسان إياك أعني واسمع يا جارة، هل وجه الكلام في هذه السورة؟ هذا محمل أن يقال إن الخطاب وما يدريك لعله يزكى خطب به رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه هو الذي يستحق الخطاب، والمقصود غيره من قبيل إياك يعني واسمعي يا جارة. هذا صحيح، ولكن لعل الأقرب أن يقال إن الخطاب للعابس غير النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في البدو كان ذكره على جهة الغيبة، ثم قوبل بالخطاب لزيادة تقريعه وتوبيخه. هذا أظهر من ذاك. الوجه الذي ذكرته صحيح يعني محتمل، ولكن الثاني أظهر. فخر الرازي، نعم، يعني جرحوه كثيرا، هذه تحتاج إلى تأمل. ابن أم مكتوم يبدو أنه يعني بحسب روايات الشيعة كان من الأخيار، وهو كان يبدو أنه كان فقيرا، وكان من أهل الصفة الذين كانوا يعيشون على ما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكونوا يعملون. يعني هو طبيعي أنه لا يعمل لأنه كان كفيف البصر، فأنهم طعنوا فيه كثيرا هذا محل تأمل. قلنا هذا الرجل يوجد في روايات الشيعة وروايات أهل التسنن روايات مشتركة في شأنه، وذكرنا جملة من هذه الروايات، منها مثلا مسألة أذانه أنه كان يؤذن مبكرا، منها أن تلك المرأة التي طلقت أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعتد في بيته، ومنها رواية أيضا ثالثة في شأنه. على أي حال هذه الروايات فيها بيان أنه أحد الصحابة. الآن إذا لم تثبت عدالة كل الصحابة ما هو الأصل في الصحابة مثلا؟ الأصل الأولي في الصحابة إذا لم نعرف حاله، جملة من العلماء يقولون الأصل فيه الجهالة، لا نعرف حاله، شخص لم ينقل لنا في التاريخ ما يبين لنا حقيقة حاله، ما هو الأصل فيه؟ الأصل فيه الجهالة. إذا قلت مثلا الأصل العدالة كما يقول فرضو العلامة الحلي، يعني ينسب للعلامة الحلي رحمه الله أن الأصل العدالة، فليكن الأصل فيه العدالة. أما أنه وقعوا فيه فعدوا وقيعتهم فيه يعني قصدا لتنقصه، لا نحتمل هذا. القوم يقولون بعدالة، هم بعصمة يعني هي ليست خطأ، يقولون بعدالة جميع الصحابة، لا نحتمل أنهم يتقصدون تنقيصه. وعندنا لا نتقصد تنقيص أحد، ننقل ما نقله التاريخ، نحن لم نرى لا هذا ولا ذاك، فننقل ما نقله التاريخ، غاية ما في البين أنهم ينقلون ويعني يوجهون بتوجيهات بعيدة وأحيانا بتوجيهات لا يقبلها القرآن ولا يقبلها التاريخ القطعي، ونحن لسنا كذلك، بل نحكم أحكاما موضوعية على ما ينقل لنا. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، فلا نحتمل أن قصد تنقيصا لابن أم مكتوم قد حصل لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا، هل يصح نقول لو قلنا جاءك جاء لرسول الله مجلس رسول الله؟ نعم. العبس وتولى صدور ذا قد يكون من الطرف المقابل. كيف يعني قد يكون صدور العبوس من الطرف المقابل؟ يعني جاء لرسول الله. جاء لرسول الله. طيب، والمقصود بالكاف هنا يا رسول الله؟ جاء مجلسك. وما يدريك يا رسول الله؟ هكذا هنا أن جاءه ثم وجاءك يسعى. فإذن في السورة آيتان تبين من هو المأتي. الآية الأولى أن جاءه الأعمى، هل الأعمى جاء للأموي أم لرسول الله؟ جاء لرسول الله. طيب، جاءك تحملها على أن المقصود جاء رسول الله. جاءه، جاء من؟ لاحظوا، أقرأ السورة لكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. جاء من؟ جاء الأموي؟ فليختر أي شيء يريد أن يختار، نريد أن نكمل معه. أفرض أنه جاء الأموي، هنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني إن الأموي عبس وتولى لأنه قد جاء الأعمى للأموي. هكذا جاء لمجلس رسول الله وهو موجود. لا بس أن جاءه، كيف قال جاءه؟ هذا مجاز، يقال إنها إسناد المجيء للأموي مجازا لأنه لم يأتي للأموي، بل جاء في مجلس كان الأموي موجودا فيه وهو صحيح. مجلس رسول الله. ثم وأما من جاءك يا رسول الله يسعى فأنت عنه تلهى. تسندون التلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا. إذا كان المتلهي ليس رسول الله، إذن الأعمى لم يأتي بحسب الآية، لم يأتي لرسول الله، جاء للعابس، غايته أن العابس كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، والأعمى جاء لمجلس رسول الله. فصح أن يقال إن الأعمى جاء للعابس الذي كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه وجاءك المقصود واحد. فإذا الآية فيها، السورة فيها التفات، فيها حديث عن العابس تارة عد غائبا وأخرى عد مخاطبا. هذا العابس. جزاكم الله وإياكم والحمد لله رب العالمين.